الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم وأنعم عليه بالعقل ليدرك ويفهم. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وصلى الله على النبي الأمي وسلم نصح وجاهد وعلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم الأقوم الأسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، إن حاجتنا للقراءة اليوم ملحة لا تقل أهمية عن حاجتنا للطعام والشراب، فهل يا ترى ندرك مثل هذا الأمر؟ وهل نستشعر فعلا مثل هذه الخطورة؟ وهل نستشعر أن حاجتنا للقراءة في مثل هذا العصر كحاجتنا للطعام والشراب؟ هل نستشعر أنه لا تقدم للأوطان ولا للحضارات ولا حتى للأفراد فضلا عن الأمم بدون القراءة؟ فبالقراءة تحيا العقول، وبالقراءة تستنير الأفئدة ويستقيم الفكر، وبالقراءة ينفض الإنسان منا غبار الجهل من رأسه ليحل محله نور المعرفة وضياؤها. بالقراءة يكون الوعي والنضج والنمو. بالقراءة تساعد على وضوح الرؤية والدقة في الحكم. وبالقراءة يظل الإدراك العقلي يتنامى لديك حتى يصل لمرحلة بناء السد المنيع لكل محاولة تضليلية ولكل محاولة غزو فكرية خارجية أو داخلية. وبكثرة القراءة يدرك القارئ الغث من السمين، خاصة في زمن الغثائية وكثرة الشبهات والفتن، فحربنا اليوم حرب معلومات كما ترون وتسمعون وتقرؤون، وهي حرب ضروس يقلب فيها الحق باطلا والباطل حقا، ويتلاعب بالألفاظ والمصطلحات، وتمسخ فيها التقاليد والعادات. فإن لم نكن على استعداد علمي وثقافي، إن لم نؤسس عقيدتنا بعقول أجيالنا، إن لم يكونوا على مستوى من الوعي ومعرفة الصحيح من السقيم، إن لم نربي أولادنا على معرفة المقبول من المردود، فسيصبحون نهبا للضلالات والشبهات والتقليد والتبعية كما نرى في واقعنا. ملايين المطبوعات وآلاف الدعايات وملايين التغريدات ومئات الفضائيات تبث على مدار الساعة كل ثقافات وديانات وعادات العالم أجمع. يقابل هذا سطحية الوعي لدى البعض من شبابنا المسلم، وبعده عن القراءة وعن الفهم والتدبر، وإغراقه في الملذات والشهوات. حتى المستقيم منهم لا يقرأ، ولا إن وجدت القارئ فقلما تجد الفاهم، والفاهم قد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه لضيق التصور أو ميل مع الهوى. والبعض وإن قرأ فقصير النفس. اسأل نفسك، كم تجاهدها عند القراءة؟ كم يا ترى من دقيقة، لا أقول من ساعة، تقرأ؟ اسأل نفسك، إن قرأ بعضنا فقصير النفس، لا يحاول أن يكون له شخصيته ليقبل ويرد ويحلل وينتقد، بل ربما الكثير كالإسفنجة يمتص كل شيء دون فهم ووعي، وربما أصبح مجرد بوق يردد ما يسمع ويقرأ دون وعي منه أو إدراك، وإنما بسبب اندفاع وحماس مفرط. مجرد أن يلامس كاتب أو مغرد عواطفنا الشرعية نتحرك، وربما يصول الكثير من الناس ويجول ويغضب دون أن يعي ما وراء هذه الكتابة. ننسى أن هناك من الأعداء والحاقدين من يلبس لبوس الغيرة على الدين، فيكتب ليثير ويستثير، وربما ليخلخل الصف ويبث الفرقة ويملأ الصدور. أيها الإخوة، حتى وإن كان الكاتب من الغيورين الناصحين، فقد يخطئ الفهم أو الظن، وقد لا يكون من الراسخين أو الواعين. ولذا كان لزاما، خاصة في مثل هذه الأوقات، أن يغرس في نفوس الأجيال حب القراءة الصحيحة والصبر والجلد وطول النفس عليها. والمتأمل لحياة وواقع بعض الشعوب يجد أنها شعوب قارئة متعلمة بل ومولعة بالقراءة تحب الثقافة بمفهومها العام، لم يتعذروا كما نتعذر اليوم بالفضائيات أو بوسائل الإعلام الجديد أو الانشغال بالجوالات أو غيرها، فهم أكثر منا تقنية وتقدما، ومع ذلك نجد الولع والشغف لدى شعوبهم بالقراءة. هذه حقيقة يعيشونها وسلوك يحيونه، فلا تجد شخصا وبشكل عام إلا ويقرأ جريدة أو مجلة أو قصة أو كتابا تلمح ذلك في الشوارع والمحلات التجارية وفي المكاتب وفي الحدائق والأماكن الترفيهية، بل في الحافلات والعامة والقطارات والطائرات وغيرها. ولن أخوض في ماهية ما يقرؤون ولا في خلفيات هذه القراءة ولا حتى الأسباب التي غرست فيهم حب المطالعة والقراءة، من أساليب تربوية ومناهج تعليمية أثناء مراحل دراسية، لكن شيئا واحدا ملاحظا كظاهرة عامة، إنها شعوب قارئة، إنها شعوب قارئة. ولذا كم نسب الذين يتخرجون من هذه الشعوب كمخترعين ومبدعين وعلماء، بينما نجد وللأسف ويؤلمنا والله أن نقول مثل هذا الكلام في أمة الإسلام التي بدأت رسالتها بأول آية نزلت من السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلما تجد اليوم فيها قارئا شرها، ونادرا ما تجد في شبابها من هو مولع بالعلم والمطالعة وحب المعرفة والكتاب. أليس من المؤلم إخوة الإيمان أن نرى أعداء الإسلام وأصحاب الفكر والمذاهب الهدامة والتيارات المنحرفة لا يكلون ولا يملون من المطالعة والبحث والكتابة، فتجد مؤلفاتهم وكتبهم تملأ الأسواق ومقالاتهم تغطي الصحف والمجلات، ويتناولون مواضع كثيرة ومهمة، ويتطرقون لأبحاث ومؤلفات جديدة حتى يبدو وكأنهم رواد الحضارة والثقافة العربية المعاصرة. كم نسبة اللغة العربية في وسائل الإعلام الجديد؟ كم نسبة اللغة العربية ما يكتب باللغة العربية في الشبكات العنكبوتية؟ إنها لا تأتي، إنها لا تساوي ربما 10% مما يوجد على الشبكات العنكبوتية. فإلى أي شيء يا ترى نعزو ذلك؟ لماذا هذا الكسل معاشر المسلمين والمسلمات عن القراءة؟ لماذا هذه الغفلة عنها؟ لماذا أصبحت القراءة في حياتنا ثقيلة مملة صعبة؟ أين شبابنا وأولادنا عن القراءة؟ بل أين نحن عن تربيتهم وغرس مثل هذه المعاني فيهم؟ من منكم معاشر الآباء والأمهات اشترى كتابا ثم نصح أبناءه بقراءة هذا الكتاب؟ من منكم من تابع أبناءه بالقراءة أو جلس مع عائلته بقراءة ولو مرة واحدة في الشهر ليغرس فيهم معاني حب الكتاب وحب القراءة؟ أسئلة ملحة، أسئلة مهمة، واجبنا أن نقف معها، أن نتحاور، أن نتساءل عن أسبابها. لا شك أن هناك أسبابا كثيرة سأذكر بعضها. أولا، الأسلوب التربوي الخاطئ في المدارس وفي البيوت المحشو بكثرة المعلومات والمعتمد على التلقين وعلى الحفظ، وجعل ذلك أصلا بل جعله مقياسا ومؤشرا للنجاح أو للتفوق. ولا شك أن هذا يخلق نوعا من الكراهية والملل والضجر من القراءة وقلة الإقبال على البحث لدى الطلاب. ثانيا، غياب أسلوب تنمية التفكير والمشاركة والمناقشة والاستنتاج، خاصة وشبابنا اليوم من الجيل الجديد يحب هذا النمط وهذا المنهج التربوي، لكن الكثير من المعلمين ممن يعيشون في عصور متقدمة ما زالوا على أحوالهم وعلى أوضاعهم وعلى أساليبهم التربوية في التلقين والتنظير دون إثارة للتفكير أو مناقشة في الداخل القاعات أو الفصول للطلاب والطالبات، حتى تثار العقول وتستدرك الأفهام في كثير من واقع ما يجري في الحياة من خلال الاستنباط والتفكير والحوار والمناقشة. ثانيا، قلة التوجيه والتشجيع على البحث والقراءة والاطلاع. اسألوا أنفسكم معاشر الآباء، معاشر الأمهات، معاشر المعلمين، اسألوا أنفسكم كم مرة شجعت طلابك وأبنائك على قراءة ذلك الكتاب. لقد كنا ندرس في السنوات الماضية ونحن في الصفوف الابتدائية أو المتوسطة، وكان البعض من المعلمين جزاهم الله عنا خيرا يرشدوننا إلى الكتاب، بل يهدوننا الكتاب الصغير ويحثوننا على قراءته، وربما يسألوننا في الأسبوع القادم هل قرأته أو نظرت فيه، وربما يقسمون صفحاته على مدار الفصل الدراسي حتى يتربى تلاميذه على القراءة وحب الاطلاع. فأين المعلمون اليوم؟ أين الآباء والأمهات عن مثل هذا المنهج في التوجيه والتشجيع على البحث والقراءة والاطلاع؟ هذا لا يكاد يذكر لا في البيت ولا في المدرسة ولا حتى في المسجد ولا حتى في الأحياء ولا حتى في وسائل الإعلام وللأسف. رابعاً، طبيعة البيئة التي نعيشها اجتماعياً من كثرة المناسبات والارتباطات والمسؤوليات وعدم تنظيم الأوقات أو حتى تشجيع الأولاد من قبل الآباء والأمهات على القراءة العامة، فقلما تجد مكتبة متوافرة في البيت اليوم. هل تصدقون؟ بعض الآباء يتصل علي يقول لدي كتب امتلأت من الغبار، أتمنى والله أن تأخذها فتوقفها هنا أو هناك. امتلأت من الغبار، أرادوا السرعة في التخلص من الكتاب الذي ربما لو وجد في البيت أو في صالة البيت ربما امتدت ولو في مرة من المرات ساعة يد الأبناء لعلها أن تنظر في عنوان أو في فهارس أو تطلع على بعض ورقات من هذا الكتاب. خامسا، جعل الهدف والغاية من الدراسة والشهادة والوظيفة ورغد العيش ورفاهية الحياة مما أحدث في نفوس الكثير اللامبالاة وضعف الإحساس وفقدان أهمية الوقت أو القراءة أو حب الاطلاع أو حتى العلم. سادسا، تعدد الوسائل الإعلامية وما تتميز به من جاذبية عالية من حركة وصورة وزخرفة وإتقان وتركيزها على الشهوات والتسلية. سابعا، الأسلوب الخاطئ في استخدامنا لوسائل التقنية وإغراقنا في الانشغال بها بشكل مخيف من وسائل إعلام جديدة وجوالات وشبكات عنكبوتية، وما أدراكم ما يسمى اليوم بالبلاي ستيشن الذي عم وطم في بيوتنا وأغرق أولادنا وشبابنا في ساعات طويلة يقتلون الأعمار والأوقات وما شابهها، فقتلت الكثير من الطاقات. ثامنا، من الأسباب ضعف وهشاشة نوعية ما يوجد في الأسواق وما يكتب في الصحف والمجلات، ومهما كانت الأسباب الصارفة عن القراءة فإن جدية الإنسان وهمته وإرادته وحرصه على بناء شخصيته تقوض كل تلك الأسباب، وإن أثرت فهل يتنبه الآباء والأمهات والمربون والمعلمون؟ هل يتنبه شبابنا وأولادنا لأهمية القراءة ومجاهدة النفس عليها؟ فإن القراءة في البداية جهاد. نعم، القراءة جهاد لا شهوة، تحتاج منا في البداية إلى جهاد. تأملوا هذه الكلمة وهذه الجملة جيدا، كبروها واكتبوها وناقشوها مع أبنائكم. القراءة جهاد لا شهوة، القراءة جهاد لا شهوة. نحتاج أن نجاهد أنفسنا عليها كثيرا، وأن نجاهد أولادنا عليها، وأن نجاهد طلابنا عليها حتى تستقر في النفوس فتصبح هنا شهوة لا يكاد ينفك الإنسان عنها من طول حب قراءة واطلاع. هل يتفطن لهذا المربون والأساتذة فيشعلون المنافسة في بداية هذا العام الدراسي بالعودة لهذه الأصول الرائعة الجميلة؟ هل يتفطن العقلاء والمؤسسات الأهلية والتربوية لإحياء الأحياء والحارات في الاطلاع وقراءة في المنازل وإجراء المسابقات في البيوت على قراءة الكتب حتى تحيا هذه السنة وننتقل للمكانة والريادة؟ معاشر الإخوة والأخوات، لا شك أن القراءة ملكة وفن لا يجيده كل أحد، فهناك من القراء الذين يبذلون أوقاتا طويلة في القراءة ومع ذلك فإن حصيلتهم وإفادتهم منها قليلة جدا، ولذلك أسباب. فهناك دورات تدريبية للقراءة الصحيحة، وهناك مراجع تعلمك وتنبهك على ماذا تقرأ وكيف تقرأ، وبأي شيء تبدأ في القراءة. ومن أهم هذه الأسباب قلة الصبر على القراءة والمطالعة. من أهم أسباب قلة التحصيل أو الملل من القراءة قلة الصبر على القراءة والمطالعة، وهذه آفة قديمة ازدادت في عصرنا هذا مع وسائل التقنية ووسائل الإعلام الجديد، خصوصا مع كثرة الصوارف والمشكلات الأخرى، حيث أصبح كثير من القراء لا يقوى على مداومة القراءة، هذا إن قرأ ويفتقد الأناة وطول النفس، ولا يملك الجلد على المطالعة والبحث والنظر في بطون الكتب وكنوز المعرفة والعلم. وحينما يبدأ القارئ بالاطلاع على الكتاب سرعان ما يضعه جانبا ويشتغل بأمر آخر. إن الساحة الفكرية اليوم تعاني من خلل ظاهر في بناء ملكة القراءة، وها أنتم ترون كثيرا ممن يدخلون في زمرة المثقفين من أصحاب الشهادات الجامعية، بل والله حتى من أصحاب أو من بعض أصحاب الشهادات العليا، ومع ذلك تفاجأ بأن كثيرا منهم ربما يعجز عن إتمام قراءة كتاب واحد خارج تخصصه، والمصيبة إن قلنا حتى في تخصصه، بل ربما نعاني من أزمة حادة في عزوف كثير من الناس خاصة من الشباب عن القراءة والبحث، مما أدى إلى اضطراب في التفكير العام وسطحية مفرطة في كثير من الرؤى وضحالة علمية حجبت منافذ البصيرة. والمصيبة أن يقابل هذا جرأة وتقول وخوض في المهمات والمسلمات، وما يجري اليوم من اتهامات وتراشق وسوء ظن وخوض حتى في أعراض أهل العلم إلا دلائل على ذلك. معاشر الشباب، إن ترويض النفس وتربيتها وقسرها على القراءة من أنجح السبل لبناء الشخصية وبناء النفس، خاصة عند نعومة الأظفار وبداية الطلب، وقد يعجز المرء في البداية أو تصيبه السآمة والملل، ولكنه بطول النفس وسعة الصدر والعزيمة الجادة وتنظيم أوقات القراءة ومعرفة ماذا يقرأ سوف يكتسب بإذن الله تعالى هذه الملكة حتى تصبح ملازمة له لا يقوى على فراقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وقد اشتهر عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب الكتاب العظيم الجرح والتعديل بملازمته لوالده وكثرة أخذه عنه، وكان يقول: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. يا الله، أنعجب من الأب أم من الإبن؟ أنعجب من الأب الذي يحرص على وقته وعلى تربيته وغرسه حب القراءة في نفس ابنه حتى يجعله يقرأ عليه في مثل هذه الأوقات المتنوعة؟ وهذا الحسن اللؤلؤي يقول: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب في صدري. وحدث ابن القيم فقال: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه وضعه. فلا عجب إذن أن يكون روادا وسادة. وأين نحن أيها الأحبة من هذه المواقف؟ ولا شك أن تكوين هذه العادة وغرسها في النفس من أولى ما يجب الاعتناء به، خاصة عند الشباب الجادين الراغبين في تربية أنفسهم. انتشر اليوم ما يسمى بأندية القراءة، نادي القراءة، في بعض المحافظات، في بعض المدن، في بعض الجامعات، في بعض المؤسسات. ولا شك أن مثل هذه الأفكار مطلب في مثل هذا العصر، فأين المبدعون؟ أين الطامحون؟ أين الذين يريدون الخير من المثقفين، من شبابنا ومن المربين، ممن فعلا يبادرون بمثل هذه المبادرات هنا وهناك؟ ما أحوجنا بمحافظتنا هنا إلى أندية كثيرة للقراءة المتنوعة حتى تتأثر ونستفيد حقا من الكتاب ومن العلم. ثانيا، من الأسباب في الملل بالقراءة ومن أسباب قلة التحصيل حتى ولو قرأنا ضعف التركيز، فكثير من القراء يقرأ بعينيه فقط ولا يقرأ بفكره، ولا يستجمع قدراته العقلية في التفهم والبحث. ربما جال القارئ بعقله يمينا ويسارا وطافت بخاطره ألوان من الهموم والمشاغل وهو يقرأ، ثم يفاجأ بأنه قضى وقتا طويلا لم يخرج فيه بمادة علمية تستحق الذكر كما يردده الكثير من القراء والقارئات. وقد يؤدي ضعف التركيز أحيانا إلى اكتساب معلومات مضطربة أو مغلوطة أو ناقصة. وكم أتألم عندما يناقشني شاب غر أو حتى طالب علم تجد أنه قرأ ربما أو اطلع اطلاعا عاما أو سرق معلومة بسرقة نظر عاجلة أو ربما سمع نقلا ينقل ثم جاء ليحاور ويناقش في تلك المسألة، فأقول له: هل قرأت هذا؟ هل وقفت عليه؟ هل اطلعت عليه؟ فأعجب أنه يقول: لا، بل سمعت هذا، أو ربما يقول: مررت عليه مرور الكرام. ولا شك أن مثل هذا يؤدي إلى ضعف التركيز أحيانا، فيعطي معلومات ناقصة مما يقود إلى نتيجة عكسية تضر القارئ ولا تنفعه، وقد يتعدى ضرره إلى غيره، خاصة ممن يتجرؤون ويكتبون ويغردون ويحاورون وربما هم أنصاف متعلمين. بينما امتلاك القدرة على التركيز واستحضار الفكر امتلاك لزمام المادة العلمية وقوة استدعائها عند الحاجة. وكم من قارئ متعجل أحدث فتنة ولغطا بسبب عجلته وسوء نقله وفهمه. ثالثا من أسباب قلة التحصيل حتى ولو قرأنا ضعف المنهجية في القراءة، فالمكتبة الإسلامية مليئة بحمد الله تعالى بالإصدارات العلمية في مختلف فنون العلم والمعرفة، وتحتوي على حصيلة كبيرة من الكتب والدراسات والأبحاث، وقد يحار القارئ المبتدئ خاصة من أين أبدأ وكيف يبدأ. ولذلك كان الواجب على القارئ أن يرسم لنفسه منهجية واضحة للقراءة يدرك من خلالها إلى أين يسير وما أهدافه وماذا يريد. ولعلي أشير لملحوظتين في هذه المنهجية وباختصار بما يناسب المقام: الأولى بناء القاعدة العلمية، فترتيب الأولويات من أهم المسائل التي تعين المرأة على النجاح بشكل عام في القراءة، ويتأكد ذلك في أولويات القراءة. وقديما قال أبو عبيدة: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. الملحوظة الثانية في المنهجية بناء القاعدة الفكرية، فكثير من القراء لا يحرص أثناء القراءة على بناء فكره وإحياء قدراته العقلية ولا يستحثها للنظر والتأمل، وإنما يقع أسيرا ينتظر التلقين من المؤلف أو المغرد أو الكاتب، ويقف دائما موقف المتلقي. ومثل هذا وإن حصل كما من المعلومات فإنه ليس قارئا جيدا، لأنه لا يملك البصيرة ولا القدرة على التمييز، ولا يمرن نفسه على الموازنة بين اجتهادات العلماء والمفكرين. فالتفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ملكا لنا. وأيضا مثل ذلك من يعتني بالحفظ وحده، وللأسف انتشر هذا بين المبتدئين في طلب العلم: الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ، ولو أثرت تفكيره في ذلك المحفوظ لأزبد وأرعد وضيع وفرط، لأنه مجرد حافظ فقط دون أن يثير التفكير والعقل والتدبر والتأمل، لا يلتفت إلى الفهم. والحفظ على الرغم من أهميته وضرورته فإنه لا ينبغي الاكتفاء به، بل يجب تسخيره لخدمة الفقه والفهم. وقد عتب الإمام أحمد رحمه الله على بعض المحدثين بقوله: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. وقد كان بعض العلماء يربي فكر الطالب ببعض مسائل الحساب والفرائض ويحاوره بعويص المسائل، وهذا منهج نبوي أصيل في التربية والتعليم. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي المعلم الأول يسأل أصحابه ليثير الفكرة ويستجيش الداخل والضمير، فيقول لهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، كما في الحديث المتفق عليه. وبهذا يتبين أن القراءة الجادة هي قراءة التفهم والبصيرة والإدراك، ونعمة الفهم من أجل النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد. ورب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، نسأل الله الكريم من فضله. وكم جر سوء الفهم على صاحبه من الخلل والاضطراب، وكم هو جميل قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة. وهذا ما يحصل اليوم: قال فلان، قال الشيخ فلان، ولو تأملت في قول الناقل لوجدت أنه يختلف كثيرا عن قول القائل، وشتان بين قول القائل حقيقة وقول الناقل نقلا. إذن فبناء القاعدة الفكرية للقارئ من أشق المهمات التي تواجه القارئ الجاد. وما أحسن قول الإمام ابن القيم رحمه الله يوم قال: الفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة. الفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة. نسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين الفهم واليقظة والوعي والإدراك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.